بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأفاضل، عنوان درسنا في هذه الليلة المباركة عوائق في الطريق إلى الله تعالى. الطريق إلى الله تعالى هو صراطه المستقيم الموصي إليه وإلى جنته ورضوانه، كما قال ربنا: إن ربي على صراط مستقيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وهو الذي أمر الله بسلوكه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهو الذي أمر رسوله بالدعوة والهداية إليه، وتنكبه من كفر بالله ورسوله: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وهو الذي أوجب الله على العباد أن يسألوه إياه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وهو الذي كان عليه الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين. وهو الذي قعد عليه إبليس ليصد الناس ويصرفهم عن ربهم، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهو الذي أرسلت الرسل لبيانه، وأنزلت الكتب للدلالة عليه، وهو طريق واحد لا يتعدد، لأن الله هو الحق والحق واحد. قال ابن القيم رحمه الله: الصراط المستقيم متضمن معرفة الله، متضمن معرفة الحق وإثارة وتقديمه على غيره، ومحبته والانقياد له، والدعوة إليه، وجهاد أعدائه بحسب الإمكان. وقال رحمه الله: من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه، ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أحواله وأقواله وأفعاله. هذه في الحقيقة معالم الاستقامة على الطريق. أما حاديها الذي يقرب المسافة ويعجل الخطى فهو الافتقار إلى الله تعالى. قال ابن القيم: ولا طريق إلى الله أقرب من دوام الافتقار إليه. وقال ابن كثير: فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى، في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها، فإن العبد لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله. قال: فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق. فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله، فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه أناء الليل وأطراف النهار. ولذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم وقد وصفه ربه سبحانه بقوله: إنك على الحق المبين. كان إذا قام من الليل يفتتح صلاته بتوسلات عظيمة يقول فيها: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رواه مسلم. فالذي يدعو بهذا الدعاء هو الذي على الحق المبين، وهذا فيه كمال الافتقار لله عز وجل وإظهار الحاجة إليه في كل حال. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس استعاذ من شر نفسه وسيء عمله، وقد قالوا: سفر الدنيا يقطع بسير الأبدان، وسفر الآخرة يقطع بسير القلوب. وخلاصة الوسائل ما قاله ابن القيم رحمه الله: أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة والوقوف معها في الظاهر والباطن، ودوام الافتقار إلى الله، وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال. وما وصل أحد إلى الله إلا من هذه الثلاثة، ومن قطع عنه أحد إلا بانقطاعه عنها أو عن أحدها. فأقرب الوسائل ملازمة السنة والوقوف معها في الظاهر والباطن، ثم دوام الافتقار إلى الله، ثم إرادة وجهه بالأقوال والأفعال. بهذه الثلاث يصل الناس إلى ربهم. وقال رحمه الله: والطريق إلى الله خال من أهل الشك ومن الذين يتبعون الشهوات، وهو معمور بأهل اليقين والصبر، وهم على الطريق كالأعلام. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال: والعوائق هي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها، فإنها تعوق القلب عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه، وهي ثلاثة أمور. العوائق قال: وهي ثلاثة أمور: شرك وبدعة ومعصية. قال: فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيد، ويزول عائق البدعة بتحقيق السنة، وعائق المعصية بتصحيح التوبة. قال: وهذه العوائق لا تتبين للعبد حتى يأخذ في أهبة السفر ويتحقق بالسير إلى الله والدار الآخرة، فحينئذ تظهر له هذه العوائق ويحسن بتعويقها له بحسب قوة سيره وتجرده للسفر، وإلا فما دام قاعدا لا يظهر له كوامنها وقواطعها. فالمعوقات كلها ترجع إلى هذه الثلاث: شرك وبدعة ومعصية، وأفرادها كثيرة، والناس يتفاوتون في سلوك طريق الحق ولزومه أو الصد عنه وركوب الباطل. وجماع الخير هو العلم والعدل وحسن القصد، كما أن جماع الشر هو الجهل والظلم وسوء القصد. والإنسان على نفسه بصيرة، ومن أعظم نعم الله على العبد كما قال ابن الجوزي رحمه الله: أن يطبعه على العدل وحبه وعلى الحق وإيثاره. والحق فطر الله العباد على قبوله. قال ابن تيمية رحمه الله: والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه. وقد قال معاذ رضي الله عنه: وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. وأهم المعوقات تفصيلا، وأذكر بعضا منها، بل أهم ذلك أولها الجهل. أول معوق في السير إلى الله الجهل. قال ابن القيم: والأسباب المانعة من قبول الحق كثيرة جدا، فمنها الجهل به. قال: وهذا السبب هو الغالب على أكثر النفوس، فإن من جهل شيئا عاداه وعاد أهله. وقال ابن تيمية رحمه الله: ولا تجد أحدا وقع في بدعة إلا لنقص اتباعه للسنة علما وعملا، وإلا فمن كان بها عالما ولها متبعا لم يكن عنده داع إلى البدعة، فإن البدعة يقع فيها الجهال بالسنة، والنجاة إنما هو بالعلم النافع. وقد قال ابن بطر رحمه الله: فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. فالمعوق الأول الجهل، الثاني التفريط في تحري الحق والسؤال عن الحق. قال صديق حسن خان: إنما يعرف الحق من جمع خمسة أوصاف. كيف يهدى الإنسان للحق؟ قال: من جمع خمسة أوصاف، أعظمها الإخلاص والفهم والإنصاف، ورابعها وهو أقلها وجودا وأكثرها فقدانا الحرص على معرفة الحق ثم وشدة الدعوة إلى ذلك. فأسباب التوصل للحق: الإخلاص والفهم والإنصاف، ثم الحرص على معرفة الحق، ثم شدة الدعوة إلى الحق. قال ابن تيمية رحمه الله: ويلحق الذم من تبين له الحق فتركه، أو قصر في طلبه فلم يتبين له، أو أعرض عن طلبه لهوى أو كسل ونحو ذلك. فمن علم الحق وأعرض عنه هذا مذموم، ومن قصر في طلبه فهو مذموم، أو أعرض عن طلبه لهوى فهو مذموم. وقال: ينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعالى لبني إسرائيل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال ابن عباس: تكفر الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآية. وقال ابن الجوزي رحمه الله: المصيبة العظمى رضا الإنسان عن نفسه واقتناعه بعلمه. قال: وهذه محنة قد عمت أكثر الخلق، فترى اليهودي أو النصراني يرى أنه على الصواب ولا يبحث ولا ينظر في دليل نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: وإذا سمع ما يلين قلبه مثل القرآن المعجز هرب لئلا يسمع، وكذلك كل ذي هوى يثبت عليه، إما لأنه مذهب أبيه وأهله، أو لأنه نظر نظرا أول فرآه صوابا ولم ينظر فيما يناقضه ولم يباحث العلماء حتى يبين له خطأه. هذا المعوق الثاني. المعوق الثالث التقليد الأعمى. قال ابن هبيرة: من مكايد الشيطان أن يقيم أوثانا في المعنى تعبد من دون الله، مثل أن يتبين له الحق فيقول: هذا ليس بمذهبنا، تقليدا لمعظم عنده قد قدمه على الحق. وبالتقليد الأعمى استدل الكفار في رد دعوة الرسل، بل قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال ابن بدران الدمشقي: التقليد يبعد عن الحق ويروج الباطل. المعوق الرابع العجب، وهو أن يعجب الإنسان بما عنده من علم ويغتر به ويستغني بما عنده، وهذا الذي ذكره الله عن الكفار في قوله: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أعجبوا بعلمهم فصدوا عن الحق. وإذا أعجب الإنسان بنفسه ورأيه فقد تمت خسارته. فقد ثبت في الحديث الصحيح من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء برأيه. وفي رواية: وإعجاب المرء بنفسه. وفي رواية: وإعجاب كل ذي رأي برأيه. قال ابن تيمية: ألا ترى أن الذي يعظم نفسه بالباطل يريد أن ينصر كل ما قاله ولو كان خطأ؟ وقال: وحبك الشيء يعمي ويصم، والإنسان مجبول على محبة نفسه، فهو لا يرى إلا محاسنها، ومبغض لخصمه فلا يرى إلا مساوئه. وهذا الأمر مزلة عظيمة، حتى قال ابن بطة: فاعلم يا أخي أن من كره الصواب من غيره ونصر الخطأ من نفسه لم يؤمن عليه أن يسلبه الله ما علمه وينسيه ما ذكره، بل يخاف عليه أن يسلبه الله إيمانه، لأن الحق من رسول الله إليك افترض عليك طاعته، فمن سمع الحق فأنكره بعد علمه له فهو من المتكبرين على الله، ومن نصر الخطأ فهو من حزب الشيطان. قال الفضيل بن عياض: لو أن المبتدع تواضع لكتاب الله وسنة نبيه لاتبع ما ابتدع، يعني لاتبع وما ابتدع، ولكنه أعجب برأيه فاقتدى بما اخترع. ولا يبتلى بالعجب إلا متكبر، لا يبتلى بالعجب إلا متكبر. قال ابن حبان: إنه لا يتكبر على أحد حتى يعجب بنفسه ويرى لها على غيرها الفضل. السادس: الكبر. من المعوقات الكبر. الكبر سبب عظيم في رد الحق وعدم الخضوع للأدلة، وهذه حقيقة الكبر، فإنه بطر الحق وغمط الناس، فمن تكبر وكابر على الحق صرف عنه. قال الله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال القاسمي في التفسير: إذا أصيب أحد بداء المكابرة في الحق الصراح عسر إقناعه مهما قوي الدليل وعظمت الحجة. فالمتكبر يحتقر المخالف ولا يلتفت للحق الذي معه، لأنه يرى نفسه أعلى منه. والحق سهل تقبله الفطر إلا إذا انحرفت. قال الراغب الاصفهاني: وقولهم الحق مر، فهو باعتبار من لم تتهذب نفسه ولم يزل مرضه، فمن يكو ذا فم مريض يجد مرا به الماء الذلالة. قال: فأما من كمل نفسه فإنه يستطيب الحق وإن كان ثقيلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعل قرة عيني في الصلاة، مع أن الصلاة وإنها لكبيرة. قال: ومن أصلح وهذب نفسه فقد حاز أعظم المآلين. السابع: اتباع الهوى. قال الله: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال الشاطبي: فأهل الأهواء إذا استحكمت، يقول: فأهل الأهواء إذا استحكمت فيهم أهواؤهم لم يبالوا بشيء، ولم يعدوا خلاف أنظارهم شيئا، ولا راجعوا عقولهم مراجعة من يتهم نفسه ويتوقف في موارد الإشكال. الثامن: الحسد. قال ابن القيم: ومن أعظم هذه الأسباب الحسد، فإنه داء كامن في النفس، ويرى الحاسد المحسود قد فضل عليه وأوتي ما لم يؤت نظيره، فلا يدعه الحسد أن ينقاد له ويكون من أتباعه. وهل منع إبليس من السجود لآدم إلا الحسد؟ فإنه لما رآه قد فضل عليه ورفع فوقه غص بريقه، واختار الكفر على الإيمان بعد أن كان بين الملائكة. قال: وهذا الداء هو الذي منع اليهود من الإيمان بعيسى بن مريم. قال: وقد علموا علما لا شك فيه أنه رسول الله جاء بالبينات والهدى. قال: فحملهم الحسد على أن يختاروا الكفر على الإيمان وأطبقوا عليه، وهم أمة فيهم الأحبار والعلماء والزهاد والقضاة والملوك والأمراء. قال: هذا وقد جاء المسيح بحكم التوراة ولم يأتي بشريعة تخالفها ولم يقاتلهم، إنما أتى بتحليل ما حرم عليهم تخفيفا عليهم وإحسانا بهم. قال: وجاء مكملا لشريعة التوراة، ومع هذا فاختاروا الكفر كلهم على الإيمان، فكيف يكون حالهم مع نبي جاء بشريعة مستقلة ناسخة لجميع الشرائع، مبتكا لهم بقبائحهم ومناديا على فضائحهم ومخرجا لهم من ديارهم، وقد قاتلوه وحاربوه وهو في ذلك كله ينصر عليهم ويظفر بهم ويعلو هو وأصحابه وهم معه دائما في سفال، فكيف لا يملك الحسد والبغي قلوبهم؟ يعني من جاءهم موافقا مؤيدا لهم محسنا إليهم كفروا به، فكيف المخالف المعادي رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ قال: وأين تقع حالهم معه مع حالهم مع المسيح وقد أطبقوا على الكفر به بعدما تبين لهم الهدى؟ قال: وهذا السبب وحده كاف في رد الحق، فكيف إذا انضاف إليه زوال الرئاسات والمآكل كما تقدم عنهم؟ ثم روى أن ابن إسحاق رحمه الله ذكر في السيرة عن عبد الله بن أبي بكر قال: حدثت عن صفية بنت حيي بن أخطب أنها قالت: كنت أحب ولد أبي إلي وإلى عمي أبي ياسر، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوا عليه، يعني من الفجر، ثم جاءوا من العشي، فسمعت عمي يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم. قال: تعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. وهكذا كان حال أبو جهل، فقد قال المسور ابن مخرمة وهو ابن أخت أبي جهل: يا خال، هل كنتم تتهمون محمدا قبل أن يقول ما قال؟ فقال: يا ابن أختي، والله لقد كان محمد فينا صادقا وهو شاب يدعى الأمين، فما جربنا عليه كذبا قط. قال: يا خال، فما لكم لا تتبعونه؟ قال: يا ابن أختي، تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف، فأطعموا وأطعمنا، وسقوا وسقينا، وأجاروا وأجرنا، حتى تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان. فقالوا: منا نبي، فمتى ندرك مثل هذه؟ وقال الأخنس ابن شريق يوم بدر لأبي جهل: يا أبا الحكم، أخبرني عن محمد، أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هاهنا من قريش أحد غيري وغيرك يسمع كلامنا. فقال أبو جهل: ويحك، والله إن محمدا لصادق، وما كذب محمد قط، ولكن إذا ذهبت بنو قصي باللواء والحجابة والسقاية والنبوة، فماذا يكون لسائر قريش؟ العائق التاسع: الذنوب. فللمعاصي رار على القلوب وغشاوة تمنعها من قبول الحق، وقد قال الله عن الكفار: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال ابن تيمية رحمه الله: كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى شيئا وإن لم يكن أعمى، فكذلك القلب بما يخشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى. وقال ابن القيم: ظلمة المعصية لقلبه كظلمة الحسية لبصره، فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر، كأعمى أخرج في ظلمة الليل يمشي وحده، وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين، ثم تقوى حتى تعلو الوجه ويصير سوادا في الوجه حتى يراه كل أحد. قال ثم ذكر عن ابن عباس أنه قال: إن الحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق، وللسيئة سوادا في الوجه، وظلمة في القبر والقلب، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق. المعوق العاشر التحزب. وقد دل واقعنا أن التحزب تبعية عمياء تقتل في التابع الغيرة على الحق، وتزرع فيه نصرة الباطل، ويؤدي التحزب بصاحبه إلى إسلام العقل للغير، والتقليد الأعمى للمنظر، والتعصب المقيت للحزب، والتمسك بالشبه، والمعاداة لكل ناصح، والفرار من العلم وأهله، والطعن في كل مخالف. فهذا واقع ملموس ممن تحزب وهو علامة هوى ومخالفة للسنة. وقد سئل إسماعيل بن عياش: من السني؟ قال: الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها. فمن تعصب لطائفة وفئة وحزب فقد داخله الهوى، فالسني لا يدخل في هذه الطوائف، وذلك لا يتعصب لها ولا لأفرادها. والتحزب حقيقته خروج عن جماعة المسلمين وإمامهم إلى تجمعات أخرى كلها تلتقي على مفارقة الجماعة والشذوذ عن الولاية الشرعية. والإسلام بريء من التحزب. قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. وواجب المسلم إن كان ثم حاكم أن يعمل بقول نبيه تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وإن لم يكن ثم حاكم واختلف الناس وتفرقوا عليه أن يعمل بقول نبيه فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال الطبري: وفي الحديث أنه متى من لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع خشية من الوقوع في الشر. فأهل السنة جماعة ملتفة على إمامها تعمل تحت مظلة حكامها، لا تشذ بأحزاب وطوائف تنافي لزوم الجماعة والسمع والطاعة. والتحزب قد يحصل في نطاق أضيق، قد يكون الطلاب مع شيخهم حين يعتد بنفسه وينحرفون عن السنة وجادة العلماء. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين من المتفقهة أو المتصوفة أو غيرهم، أو إلى رئيس معظم عندهم في الدين غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يقبلون من الدين رأيا ورواية إلا ما جاءت به طائفتهم، ثم إنهم لا يعلمون ما توجبه طائفتهم، مع أن دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقا رواية ورأيا من غير تعيين شخص أو طائفة غير الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا قال ابن كثير في البداية والنهاية: أما أهل السنة فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق يدورون معه كيفما دار. المعوق الحادي عشر: الغفلة عن طلب الهداية. الإنسان بحاجة إلى طلب الهداية في كل وقت والتثبيت عليها، ولذلك كان طلب الهداية فرضا في كل صلاة، ولا تصح صلاة إلا بطلبها لعظم الحاجة إليها. قال ابن تيمية رحمه الله: وحقيقة الأمر أن العبد مفتقر إلى ما يسأله من العلم والهدى، طالب سائل فبذكر الله والافتقار إليه يهديه الله ويدله، كما قال تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم رب جبريل وإكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. فهذا طلب هداية. وقال: فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. وقال: فمن تبين له الحق في شيء من ذلك اتبعه، ومن خفي عليه توقف حتى يبينه الله له، وينبغي له أن يستعين على ذلك بدعاء الله. ثم ذكر أفضل ما يدعى، الحديث المتقدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم: وإذا عظم المطلوب وأعوزك الرفيق الناصح، يعني لم تجد ناصحا رفيقا، وأعوزك الرفيق الناصح العليم، فارحل بهمتك من بين الأموات وعليك بمعلم إبراهيم. من هو؟ الله عز وجل. فمن الخطأ أن يهدى الإنسان لطريق عليه من الأشواك ومن الضر ما عليه، ثم يسأل ربه: اللهم أمتني على هذا الطريق حتى ألقاك به، ما يدريك أنك على الهدى فتسأله أن يثبتك عليه. هذا من الخطأ. إذا كان نبيك الذي على الحق المبين يدعو بهذا الدعاء، فكيف بك أن تعرض عنه وتسأله وتسأل ربك الثبات على طريق الله به عليم، أين سيلقي بك؟ الثاني عشر: ترك دعوة الناس. لا ينبغي لمن عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، كما قال ربيعة. وأهل العلم يدعى لهم في السماوات وفي الأراضي وفي البحار، فلا ينبغي لمن عنده شيء من العلم أن يحرم نفسه من دعاء أهل السماوات والأراضي. قال ابن القيم: كما أن هدايته للغير وتعليمه ونصحه يفتح له باب الهداية، فإن الجزاء من جنس العمل، فكلما هدى غيره وعلمه هداه الله وعلمه، فيصير هاديا مهديا. فالحرص على هداية الناس من أسباب التوفيق للهداية. الثالث عشر من المعوقات: النشأة والإلف والعادة. وتأمل قول الله عز وجل عن ملكة سبأ: عن ملكة سبأ وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. فالنشأة والإلفة والعادة تصد الإنسان عن الحق. قال ابن القيم: مانع الإلف والعادة والمنشأ، فإن العادة قد تقوى حتى تغلب على حكم الطبيعة. قال: ولهذا قيل هي طبيعة ثانية. قال: فيربى الرجل على المقالة وينشأ عليها صغيرا، فيتربى قلبه ونفسه عليها كما يتربى لحمه وعظمه على الغذاء المعتاد. قال: ولا يعقل نفسه إلا عليها، ثم يأتيه العلم وهلة واحدة يريد إزالتها وإخراجها من قلبه وأن يسكن موضعها، فيعسر عليه الانتقال ويصعب عليه الزوال. قال: ولهذا السبب، يقول: وهذا السبب وإن كان أضعف الأسباب معنا، فهو أغلبها على الأمم وأرباب المقالات والنحل، ليس مع أكثرهم بل جميعهم إلا ما عسى أن يشذ الإعادة ومربي، يقول: تربى عليه طفلا لا يعرف غيرها ولا يحسن به، فدين العوائد هو الغالب على أكثر الناس. قال: فالانتقال عنه كالانتقال عن الطبيعة إلى طبيعة ثانية. ثم قال: فصلوات الله وسلامه على أنبيائه ورسله، خصوصا على خاتمهم وأفضلهم محمد كيف غيروا عوائد الأمم الباطلة ونقلوهم إلى الإيمان حتى استحدثوا به طبيعة ثانية خرجوا بها عن عادتهم وطبيعتهم الفاسدة. ولا يعلم مشقة هذا على النفوس إلا من زاول نقل رجل واحد عن دينه ومقالته إلى الحق، فجزى الله المرسلين أفضل ما جزى به أحدا من العالمين. يعني الإنسان يصعب عليه يجتهد السنين أن ينقل صاحب هوى عن هواه وصاحب بدعة عن بدعته، فكيف صاحب كفر عن كفره؟ فكيف بالأمة؟ هذا صعب. فلا يعرف صعوبة هذا إلا من زاوله. قال الشوكاني رحمه الله: فالناشئ في دولة ينشأ على ما يتظهر به أهلها ويجد عليه سلفه فيظنه الدين الحق والمذهب العدل، ثم لا يجد من يرشده إلى خلافه إن كان قد يظهر أهله بشيء من البدع. قال: وعلموا على خلاف الحق، لأن الناس إما عامة وهم يعتقدون في تلك البدع التي نشأوا عليها ووجدوها بين ظهرانيهم إنما هي الدين الحق والسنة القويمة والنحلة الصحيحة، فتغيير عادات الناس صعب، والتزام العادات والنشأة والإلف من أسباب البعد عن الله والصد عن طريقه. الرابع عشر: خلطة أهل الباطل وقرناء السوء. قال بندار بن الحسين: صحبة أهل البدع تورث الإعراض عن الحق. وقال الإمام مالك: الدنو من الباطل هلكة، والقول في الباطل يصد عن الحق. وقال ابن القيم: وقوله أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، عقيب قوله: سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم من بعد مواضعه، مما يدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه. تأمل الآية الأولى، الله عز وجل حكم عليهم: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، عقيب قوله: سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم عن مواضعه. فمن كان هذا حاله أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. هذا يدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل فإنه سيصد عن الحق وسيحرف الكلم عن مواضعه، ومن شر الجلساء أهل البدع والأهواء. قال الإمام أحمد: أهل البدع لا ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم. وقال الإمام نبطة: لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهدت من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء، فيقول: أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه، فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق من اللهب. الخامس عشر قبل الأخير: عدم النظر في أقوال المخالفين. عدم النظر في أقوال المخالفين معوق عظيم عن رب العالمين. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 10 سنين يتبع الحاجة في منازلهم في الموسم بمنى ومجنة وبعكاظ، ومنازلهم بمنى يقول: من يأويني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة؟ وهذا فيه أن الداعية يعلق الناس بالله وبالدار الآخرة والجنة، لا يعلقهم بمناصب الدنيا. قال: فلا يجد أحدا ينصره ويؤويه حتى إن الرجل يرحل من مضر أو من اليمن إلى ذي رحمه، فيأتي قومه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك. رواه أحمد. هذه سنة تتكرر: احذر احذر، والرسول يدعو إلى الحق. يجعلون حوله هالة من التنفير. ولما أعطى ابن الدغنة الجوار لأبي بكر لما لقيه في الطريق ذاهبا، قال: إلى أين؟ قال: أسيح في أرض الله، أعبد الله. فإن قريشا لم يدعوني أن أعبد ربي. فقال مثلك يخرج أبا بكر؟ والحديث عند البخاري. فأجاره، فلما أجاره ونادى على قريش، فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وآمنوا، يعني أعطوه الأمان، وآمنوا أبا بكر، وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك، ولا يستعلن به، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. فمن صم أذنه عن الحق وسماع الحق كيف سيجد الهداية؟ وهذا يرحمكم الله في سماع أهل الحق، أما أهل الباطل فلا يسمع لهم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس، أبو بكر يقرأ القرآن، الكفار يصدون عنهم ويحذرون، أما سماع أهل الباطل فالباطل لا يستمع إليهم ولا يجلس لهم. دخل رجلان على محمد بن سيرين فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث، فقال لا، فقال نقرأ عليك آية من كتاب الله، قال لا، لتقومان عني أو لأقومن. السادس عشر صدور الباطل من شيخ له قبول، صدور الباطل من المعوقات أن يصدر الباطل من شيخ له قبول عند الناس. الحب يعمي ويصم. قال ابن القيم المراد به أن حبك الشيء يعمي ويصم عن تأمل قبائحه ومساويه، فلا تراها ولا تسمعها وإن كانت فيه. وذلك أهل الأهواء يأتي أصحابهم الطامات فيدافعون ويبررون، وغيرهم يأتي بالحق الصراح فيحرفونه ويؤولونه على غير المراد. وقال من شأن الناس تعظيم كلام من يعظم قدره في نفوسهم ويتلقوه بالقبول والميل إليه، وكلما كان ذلك القائل أعظم في نفوسهم كان قبولهم لكلامي أتم، حتى إنهم ليقدمونه على كلام الله ورسوله ويقولون هو أعلم بالله ورسوله منا. قال وبهذه الطريق توصل الرافضة والباطنية والإسماعيلية والنصيرية إلى تنفيق باطلهم وتأويلاتهم حين أضافوها إلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما علموا أن المسلمين متفقون على محبتهم وتعظيمهم وولاتهم وإجلالهم، فانتموا إليهم وأظهروا محبتهم وولاتهم واللهج بذكرهم وذكر مناقبهم، ما خيل إلى السامع أنهم أولياؤهم وأولى الناس بهم، ثم نفقوا باطلهم وإفكهم بنسبة إليهم. فلا إله إلا الله، كم من زندقة وإلحاد وبدعة وضلالة قد نفقت في الوجود بنسبتها إليهم وهم براء منها، براءة الأنبياء من التجهم والتعطيل، وبراءة المسيح من عبادة الصليب والتثليث، وبراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدع والضلالات. قال وإذا تأملت هذا السبب رأيته هو الغالب على أكثر النفوس، وليس معهم سوى إحسان الظن بالقائل بلا برهان من الله ولا حجة قادتهم إلى ذلك. وهذا ميراث بالتعصيب من الذين عارضوا، يقول وهذا ميراث بالتعصيب، ليسوا بأهل أن يرثوا ذلك، من الذين عارضوا دين الرسل بما كان عليه الآباء والأسلاف، فإنهم لحسن ظنهم بهم وتعظيمهم لهم آثروا ما كانوا عليه على ما جاءتهم به الرسل، وكانوا أعظم في صدورهم من أن يخالفوهم ويشهدوا عليهم بالكفر، يعني على آبائهم والضلال، وإنهم كانوا على الباطل. وهذا شأن كل مقلد لمن يعظمه فيما خالف فيه الحق إلى يوم القيامة. لا تختر بمعظم، إنما عظم الحق، فالحق أعظم من كل عظيم، لأنك إن رددت ذلك فقد قدمت غير المعصوم والمخطئ على المعصوم على رسولك صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم البشر على رب البشر. قال ابن الجوزي رحمه الله: ولا ينبغي أن يخلد العاقل إلى تقليد معظم شاع اسمه، ولا ينبغي أن يخلد العاقل إلى تقليد معظم شاع اسمه. وذكر قولا عن بشر الحافي في التزهيد عن العلم، ثم قال في صيد الخاطر: أفترى لو ترك الناس طلب الحديث كان بشر يفتي؟ يعني بعض الناس يدعو الناس إلى الأخلاق والرقائق، لو قلنا الأمة كلها أخلاق ورقائق من سيتعلم الفقه وينشر التوحيد والسنة ويحذر من الأهواء والبدع؟ يضيع الدين، وهذا ليس علامة أهل النجاة. أهل النجاة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهري، الحق كله لا استثناء فيه. قال: أفترى لو ترك الناس طلب الحديث كان بشر يفتي؟ فالله الله في الالتفات إلى قول من ليس بفقيه، ولا يهولنك تعظيم اسمه فالله يعفو عنه. وقال الشوكاني رحمه الله: وقد جرت قاعدة أهل البدع في سابق الدهر، يقول: وقد جرت قاعدة أهل البدع في سابق الدهر ولاحقه بأنهم يفرحون بصدور الكلمة الواحدة عن عالم من العلماء، ويبالغون في إشهارها وإذاعتها فيما بينهم، ويجعلونها حجة لبدعتهم، ويضربون بها وجه من أنكر عليهم. قد يفتي عالم بما ترجى عنده في جماعة، ويبين أنهم عندهم صبر واجتهاد وحكمة وأمور كثيرة جدا، ثم يأتي بعد ذلك بسنين يتبين له الحق ويبين عواره ويكشفه. فيأتي هؤلاء إلى ما سبق، كلما طعن في محد أشهروا له هذه الورقة، وأن هذا يمدحهم ويزكيهم، ولا يلتفتون للآخر، للقول الآخر، وهذا لا شك أنه عائق كبير من حصول الهداية وسلوك طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. العوائق في الكثيرة أيها الأفاضل، في الحقيقة العوائق في الحقيقة كثيرة جدا، ولكن كلها يرجع إلى ما تقدم، إلى الشرك والبدعة والمعصية. والإنسان يفتش عن نفسه، كيف هو مع الحق إذا جاءه، وكيف يقدم أمر الله على هوى نفسه؟ بهذا ينجو الإنسان عند ربه عز وجل، والله عز وجل سيسأل الناس: ماذا أجبتم المرسلين؟ وقد قال نبينا في خطبة الوداع: إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. فالإنسان إن أخطأ أحد يقدم له النصح، وليس تشفيا وطعنا، إنما الإسلام دين رحمة وهداية. ومن أعظم ما يمن الله عز وجل به على العبد أن يطبعه كما تقدم على الحق وحبه وعلى العدل وإيثاره، ينصف الناس ويبين الحق وينشر سنة الله وحكمته، فإن قبلت منه حمد الله، وردت عليه حمد الله، لأن الله وفقه لتبليغ الحق. ثم يجرد نفسه ويعالج قلبه، ولينتبه المسلم لا يؤتى من قبل نفسه وغرورها وعجبها. فالمخالف إن خالف السنة اعتبره مريضا، كيف تعالجه؟ وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. وانظر في وصف الله له وفي بيان خلقه: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وكان إذا وجد من أحد خطأ وجد ذلك في وجهه حياء لا يستطيع أن يواجههم به عليه الصلاة والسلام حياء، ولكن يقول: ما بال أقوام، ما بال أقوام. والحكمة عزيزة والإنصاف وعز، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيننا على كل خير، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يحفظ بلادنا من الفتن، وأن يقينا شرورها وشرور أهلها، وأن يوفق ولي أمرنا بتوفيقه، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، ويكتب له عظيم الأجر والمثوبة، وأن يؤيده بولي عهده ونائبه وإخوانه، وأن يحفظ شيخنا الشيخ سلطان بحفظه، وأن يعينه على كل خير، وأن يوفق الجميع لمرضاته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والمعذرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الأخوة سألوا سؤال، هنا يقولون الطلاب ندرس في الجامعة يعني في العين، ونقيم في السكن الجامعي 5 أيام، هل يعتبر السكن في الجامعة محل إقامة؟ وهل يشرع لنا الجمع والقصر؟ يقول بعض الشباب حفظهم الله يقول بأن الشيخ ابن عثيمين لم يحدد الوقت للجمع والقصر، بناء على ذلك فإن بعض الشباب إذا فاتته صلاة الظهر يؤخرها حتى العصر ثم يصليها معا جمعا وقصرا. الصحيح أن هؤلاء لا يترخصون برخص السفر، وليس لهم الحق في ذلك، إنما فقط في الطريق عندهم مقر إقامة في العين ومقر إقامة في سكناهم، فلا يجمعون ولا يتحللون برخص السفر. وقد سألت الشيخ بنفسي اتصالا، كنا نذهب لرأس الخيمة ثم نرجع في اليوم، هل نقصر هناك؟ قال لا، لم تنو نية السفر، لأن الإنسان لم يستحضر نية السفر ولم يقصد السفر، إنما قال سأذهب للدراسة وأرجع. ففي الطريق إن قلنا بالمسافة فإنه يقصر. وذلك كان بعض الطلاب في بعض الجامعات العالمية يستدل بهذا القول، أن قول الشيخ رحمه الله أنهم مسافرون، قالوا أعطوني جوازاتكم نلغي إقامتكم ثم أنتم وشأنكم، أنتم الآن في الجواز عندكم مقيم وعنده إقامة، فكيف تعتبر نفسك أنك مسافر؟ وعلى كل، الإنسان إذا اعتاد القصر في المدد الطويلة فإن دينه يرق، خاصة لما يترك النوافل، فعلى الإنسان أن يحرص على هذا، ثم هو يسمع النداء وفي مكان يجب عليه أن يلبي عليه أن يلبي، ولا يجوز له التخلف. والله تعالى على وعلم، وجزاكم الله خيرا.